والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني اعف عني، وبعلمك بي ارفق بي. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، ونحن نسير مع هذه الفقرات النورية الشريفة لنقف في الفقرة الأولى مع تعليل المغفرة والتجاوز عن الإساءة. وهنا عليه السلام يذكر عللا ثلاث كل علة تقتضي المغفرة وكل علة تقتضي التجاوز عن الإساءة. إلهي بقدرتك علي تب علي، لأنك قادر على أن تبطش بي، لأنك قادر على أن تعذبني، لأنك قادر على أن تفعل بي ما تريد وما تشاء، فأنا ملكك وبين يديك. لأنك قادر علي فأنا أطلب منك أن تتوب علي، فإن العفو عند المقدرة صفة حسنة كما ورد في الحديث الشريف من كرم المرء العفو عند المقدرة. إذا أسيء إلي وقدرت على أن أرد الإساءة، إذا اعتدي علي وقدرت على أن أرد الاعتداء ثم عفوت، فإن العفو عند المقدرة دليل على الكرم، دليل على الطيب والطهارة. وأي موجود أطهر منك يا إلهي، وأي موجود أكرم منك وأنبل منك إلهي، لأنك قادر على أن تعذبني وتبطش بي فاعف عني وتب علي، وأنت قادر على أن تعاقبني وتؤاخذني، فإن طبع كرمك أن تتوب وأن تعفو عند المقدرة. والعلة الأخرى، وبحلمك عني أعف عني، لأنك حليم صبرت علي منذ بلوغي وأنا أسيء إليك، منذ بلوغي وأنا أتحداك بالمعاصي والذنوب والرذائل، أنا لا أبالي برقابتك ولا أبالي بقيمومتك، أبارزك بالمعاصي وأتحداك وكأنني لا أخاف منك ولا أرهب، ومع ذلك صبرت علي وحلمت علي، عاملتني منذ بلوغي بحلمك بصبرك، أتحداك بالمعاصي أقابلك بالمعاصي وتقابلني بالعطف والكرم، أقترف الرذائل وأصر عليها وأنت مع ذلك توفقني وترحمني وتيسر لي أمور حياتي، كأنني لا أسيء إليك، كأنني لا أذنب في حقك. فكما تعاملت معي منذ بلوغي بحلمك فعاملني أيضا الآن بحلمك، إلهي بحلمك اعف عني، لأنك حليم والحليم طبعه العفو، فأنا أرجو عفوك وحلمك. وبعلمك بي، العلة الثالثة، وبعلمك بي ارفق بي، بعلمك بي بأي شيء؟ إلهي أنت تعلم، أنت تعلم خصلتين مني، وهاتان الخصلتان تستوجبان الرفق بي والرأفة بي. الخصلة الأولى أني ضعيف، ضعيف تقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتؤلمه البقة، أنت تعلم أن جسمي ضعيف، أنت تعلم أنني مخلوق ضعيف، ولو تحديتك ولو أسأت إليك ولو بارزتك بالمعاصي وأصررت عليها، لكنني مع ذلك مخلوق ضعيف، أسير لشهوتي، أسير لغريزتي، أسير لميولي. هذا المخلوق الضعيف ألا يستحق الرفق وأنت مصدر الرفق والرحمة؟ أنا مهما أسأت ومهما اجترأت ومهما اعتديت فإنني مخلوق ضعيف، لا أقدر على شيء من النوائب والمصائب، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله؟ إذن لعلمك بي أنني مخلوق ضعيف لا أقدر على تحمل العذاب، لعلمك بي ارفق بي، فأنت أهل الرفق والرأفة. والخصلة الأخرى أنني أعود إلى الذنب، أتوب ثم أعود، وأنت تعلم هذه الخصلة مني، تعلم أنني مفتون، مفتون بشهوتي، مفتون بغريزتي، مفتون بميولي، أنت تعلم أنني عواد وعواد إلى الذنب مهما تبت، ومهما استغفرت ومهما بكيت وتحسرت فإني أعود إلى الذنب مرة ومرات وكرات، فلا تعجل علي يا إلهي ولا تسرع بعقوبتي، ارفقني بعلمك بي، بعلمك بأنني أعود إلى الذنوب مهما تبت عنها ومهما استغفرت منها، مع ذلك ارفق بي ولا تعجل علي، فقد ولعل يوما من الأيام تغمر قلبي رشحة من هدايتك فأقلع عن الذنوب إقلاعا تاما. أنوارك كثيرة غمرت بها أولياءك وخلقك، لعل نورا من هذه الأنوار يصل إلي يوما من الأيام، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، لعل النور يصلني. فارفق بي ولا تعجل بعقوبتي، أنا أطالبك بالمغفرة بعلل متعددة، بقدرتك، بحلمك، بعلمك، بل لا أحتاج إلى أن أعلل أي علة، أنت الرحيم ورحمتك علة لمغفرتك. أنا أتكلم مع الرحيم، أتكلم مع العطوف، أتكلم مع الحنون، أتكلم مع مصدر العطف والرحمة والكرم، لا أحتاج إلى أن أقسم عليك بأحد، لا أحتاج إلى أن أقسم عليك بذاتك، لا أحتاج إلى أن أطالبك بقدرتك وبحلمك وبعلمك، يكفي أن أقول أنت الرحيم ورحمتك قد وسعت كل شيء فالتسع هذا المخلوق الضعيف. إن رحمة الله لتنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته، فكيف بي أنا وأنت القائل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا من يسمى بالغفور الرحيم اغفر لي وارحمني. ثم ينطلق عليه السلام إلى فقرة أخرى، ألا وهي فقرة التركيز على التوبة. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. هنا أمور علينا أن نلتفت إليها. الأول، هناك أبواب إلى رضوان الله، أبواب متعددة. الشفاعة باب إلى رضوانه، التوسل بأهل البيت باب إلى رضوانه، الدعاء باب إلى رضوانه، قراءة القرآن باب إلى رضوانه، أبواب فتحها لخلقه. كل واحد منا يستطيع أن يدخل من أي باب، بل من عدة أبواب. صلة الرحم، الصدقة، قراءة القرآن، الدعاء، كلها أبواب فتحها إلينا بكرمه، باب إلى رضوانه، باب بعد باب إن الحسنات يذهبن السيئات. هناك أبواب كثيرة فتحها بكرمه إلى خلقه. وفي الحديث عن الصادق عليه السلام: أوسع الأبواب لجنته باب اسمه ياسين. سورة ياسين باب كبير من أبواب الجنة، باب واسع كتب عليه ياسين. سورة ياسين هذه السورة العظيمة باب عظيم لرضوان الله وجنته. هذه الأبواب المتعددة أفضلها باب التوبة. أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة. لماذا سميته التوبة؟ التوبة رجوع، إذا تاب الإنسان رجع. رجع إلى ماذا؟ أتدرون يرجع الإنسان لماذا إذا تاب؟ يرجع إلى فطرته ومنبعه الذي فطر عليه. عندما خلقني ربي من أول يوم ولدتني أمي، كل مخلوق من حين خلقه خلق ونور الله فيه. لا يوجد مخلوق إلا وفي قلبه فيض من نور الله. لا يوجد إنسان إلا وفي قلبه فيض من نور الله. أنا في قلبي نور، أنت في قلبك نور، ولكننا مع الأسف نلوث ذلك النور. نجمع الغبار، غبار الذنوب، نجمع التراب، تراب المعاصي، ونغطي بالغبار والتراب على ذلك النور الفياض. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبويه يهودانه ويمجسانه. نحن نلوث ذلك النور، وإلا فكل واحد منا فيه نور. وإذا أراد أن يكتشف ذلك النور عليه أن يزيل الذنوب، يرفع هذا الغبار المتراكم، يرفع هذا التراب. إذا رفعه اكتشف النور، وإذا اكتشف النور وصل إلى الله. من عرف نفسه فقد عرف ربه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آيات الله في نفسي، يعني هناك نور لله في داخل نفسي، علي أن أكتشفه بإزالة الذنوب والمعاصي. فإذا صنعت الذنوب واقترفت الرذائل، كيف أرجع إلى ذلك النور مرة أخرى؟ أنا أصبحت إنسانا ناريا، وقد كنت إنسانا نوريا. ولدت وأنا إنسان نوري طاهر، وأصبحت بمرور الأيام والعناد والإصرار على المعاصي أصبحت ناريا. كيف أعود فأصبح نوريا؟ أعود كما ولدت، أعود إلى الفطرة، إلى منبع الفطرة، إلى النور الذي زرعه الله في قلبي بالتوبة. فالتوبة رجوع. سميته التوبة يعني الرجوع إلى منبع اللطف ومنبع النور، إلى الفطرة أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. ما معنى نصوح؟ النصح هو الصدق، فهل أنا صادق مع نفسي أم لا؟ مع الأسف نحن نكذب على أنفسنا، دائما نحن نكذب على أنفسنا، لذلك توبتنا توبة غير نصوح. التوبة النصوح التوبة الصادقة. إذا قيل فلان ينصحك يعني فلان صادق معك، يتكلم معك بصدق. أنا كما أتكلم مع زوجتي بصدق لأنها زوجتي، أتكلم مع أولادي بصدق لأنهم أولادي أحرص عليهم، أتكلم مع أخي بصدق لأنه أخي أحرص عليه، هل أتكلم مع نفسي بصدق؟ نفسي أولى، نفسي أولى من أي شخص أن أتكلم معها بصدق، لكنني دائما أكذب على نفسي وأغشها وأخدعها. أقول أستغفر الله في الصلاة وأنا أكذب لأني عازم على الذنب مرة أخرى، أقرأ الدعاء دعاء كميل دعاء أبي حمزة دعاء الصباح وأتوسل وأدعو وأقول يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، ولكنني كاذب في ذلك. كلها ألفاظ، كلها لقلقة لسان، كلها تكرار، تكرار ممل، تكرار سئمت منه لأنه لا نبض فيه ولا حس فيه. أنا أحتاج إلى كلام صادق، أحتاج إلى أن أخاطب وجداني خطابا صادقا، أحتاج أن أقول يوما أستغفر الله بصدق، أقولها وأنا عند كلمتي، أقولها وأنا عند قولي صادقا فيها. أنا أحتاج إلى مقالة الصدق في ذلك اليوم. إذا صدرت مني أستغفر الله بصدق فقد وصلت إلى التوبة النصوح، توبة الصدق، وإلا فلا. توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. الله أكبر. السفيه هو الذي يضيع فرصته، كل شخص يضيع الفرصة فهو سفيه مغبون. نحن الآن أمامنا فرصة لأننا ما زلنا أحياء. أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وآله يا نبي الله أوصني، قال يا أبا ذر بادر بأربع، قبل أربع بادر، عندك فرصة، بشبابك قبل هرمك، ما دمت شاب يافع تقدر على النافلة صلي النافلة، سيأتي يوم لا تستطيع أن تصلي النافلة، ما دمت شاب يافع تستطيع أن تصلي صلاة الليل صلها، سيأتي يوم لا تقدر أن تصليها، بادر بشبابك قبل هرمك وبصحتك قبل سقمك. ما دمت صحيح الجسم تستطيع أن تأتي للمسجد وتصلي جماعة وتغترف وتغترف من هذه الأجواء الروحية، فبادر لا تنقطع عن المسجد، سيأتي يوم يمنعك مرضك عن الوصول، وبصحتك قبل سقمك، وبغناك قبل فقرك. الآن أنت عندك أموال، بادر إلى الصدقة، بادر إلى إنقاذ الفقير، بادر إلى إسعافه ما دامت هذه الأموال عندك، لعلها تزول يوما من الأيام. اغتنم الفرصة، وبغناك قبل فقرك، وبحياتك قبل موتك. احنا أحياء الآن، ما دمنا أحياء هذه فرصتنا، فرصة الوحيدة أمامنا فرصة الحياة، فلنبادر إلى التوبة، فلنغتنم هذه الفرصة ألا وهي فرصة الحياة. إذا ضيعنا الفرصة وتركنا باب التوبة يدخله السعداء، باب كبير واسع يدخله السعداء، يدخله من كتب لهم العقل والسعادة. وأما أنا الغافل، أنا الشقي، أنا الذي أرهقتني الذنوب، وأنا الذي سودت قلبي المعاصي، وأنا الذي لوثت روحي الرذائل، مصر على البعد عن هذا الباب وعدم دخوله. إذن أنا السفيه، السفيه من يضيع الفرصة. إذا فتحت لك فرصة للتجارة ألا تبادر إليها؟ إذا حصلت على فرصة للدراسة ألا تبادر إليها؟ إذا حصلت على فرصة لتشتري سيارة نفيسة ألا تبادر إليها؟ أمامك فرصة ذهبية لا تعوض، باب التوبة مفتوح، بادر إلى هذه الفرصة. إذا لم أبادر إلى فرصة التوبة فأنا سفيه، فإن السفيه من يضيع الفرص. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: من تساوى يوما فهو مغبون. لعبادة ما تزيد، عبادة اليوم مثل عبادة أمس، عبادة غدا مثل عبادة اليوم، ما يتغير، روتين ممل أمشي عليه، فأنا مغبون لأن عبادتي لا تتطور، علاقتي بربي لا تنمو، علاقتي وقربي من ربي لا يزيد، أنا باق على ما أنا عليه، أنا مغبون، يعني أنا في خسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن ما قاعد أغتنم الفرصة، ما قاعد أغتنم الزمن والوقت. أما إذا ترقت عبادتي فأنا رابح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن إذا لم أكن مغبونا ولا خاسرا فلأبادر إلى فرصة التوبة. فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ نحن أغفلنا دخول الباب، نحن مصابون بمرض الغفلة، نحن مبتلون بمرض الغفلة. الغفلة تجعلنا نصر على الذنوب والمعاصي ونبتعد عن باب التوبة. اللهم وفقنا لأن نكون مع التائبين، اللهم أدخلنا باب التوبة برحمتك، اللهم اشملنا بعفوك وغفرك، اللهم اهد قلوبنا إلى التوبة إليك والإنابة إليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.